ما حد قطيعة الرحم أعني ما هي المدة التي إذا مرت دون زيارة كانت قطيعة الرحم؟ ما في حد محدود. صلاة الرحم ذكرهم الطيب ومساك الفقير منهم والسلام رب السلام عليهم وقرأتهم السلام وإعادتهم على الخير فلا هذا صلاة الرحم. وقطيعة الرحم ما حد محدود. جفاؤهم الذي يعد خلاف المعتاد نوع من القطيعة، جفاؤهم وغير المقيمون من شرعي وعدم الإنفاق على فقيره والإحسان إليه وعدم الشفاعة لمظلومه حتى يوصف في ظلامته ونحو ذلك قد يعد من القطيعة. فالقطيعة أمر معروف والصلة أمر معروف، كما معروف بين المسلمين الصلة والإحسان والاستصال والسلام والمعروف يعد صلة، وكما بين المسلمين يعد جفاء ويعد قطيعة فكلامه. وليس الله المكالمة هي مثلا بعض الناس إذا ما وصلها قال ما يصلون يقول ما هم يقولون ولا يجوني ولا واصلون، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل المكالمة وإن الواصل اللي قطع رحمه وصله هذا الواصل. وكذلك قلت رسالة لما قال هذا يا رسول الله إنني قرابة أصلهم ما يقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسرون إلي، قال إن كنت كما قلت لكان أفتقر من ولا يظهر معك من الله عليه الله حتى ما دمت على ما دمت على ذلك. والله جل وعلا يعين عليهم ما دام على حال طيبه ولكن بهذا هو الواصل وهم القاطعون. اما ان قطعوا وصلوا فصلته وان قطعوا قطعته لا، هذا ليس بالصلاح. حتى الاجنبي اذا وصل تصله الاجنبي لم يبقي اذا وصلت واحسن اليك عليه المقابله والمكافاه، لكن الرحيم الرحيم القرابه لا حق زياده على هذا. تصلهم وان قطعوا اليهم ترد عليهم السلام تردهم السلام تدعو بوليهم يفيدوا بدعوتهم. واذا قلوا قطعوا لان اريد محسن بينك وبينهم او شحناء او خصومات لا تقطعوا منه، لكنك ان تهجرهم ثلاث ايام عند الوحشه والنزاع والخصومات لان حظ الدنيا لك ان تقطع ان تهجرهم ثلاث ايام فقط لا يزيد على ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هي لك فوق ثلاث، فالواجب انه يصل بعد الثلاث ويعود على حاله ولا بعد الثلاث ولا يهجر فوق ثلاث. وخيرهما الذي يبدا بالسلام، خير بالثلاث والهاجرين الذي يبدا بالسلام. نعم اذا كان لا زكاه فوق العشر بالنسبه للذهب زكاه فوق العشر ولو يلبس ولو يلبس الصواب فيه الزكاه ولا يلبس اذا بلغ النصاب يوفى ربع العشر من قيمه الحلم من ذهب خاتم جلاده عصيره غير ذلك. يجب الغرض وزنة في السوق ويزكى أدو قيمة في السوق الذهب المعروف، هذا إذا كان ذهب وفضة. أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلية غير ذهب وفضة فما فيها زكاة إذا كانت اللبس في البيع والتجارة، لا ليس فيها زكاة ولو غير واحد من التجارة، هذا صحيح صح قول العلماء فيه زكاة. نعم إذا كان يعبر عن النصاب وضعيف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه و3 أشباع جنيه هذا مقدارها. نعم